باب الظهار. قال البخاري: وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والحادث كما يلي: امرأة مؤمنة تسمى خولة بن ثعلب، وزوجها أوس بن الصامت، ظاهرها وقال: أنت علي كظهر أمي، فشكت ذلك إلى الرسول، ما أفتاها حتى نزلت هذه الآيات بالفتيا. واسمعوا الآيات الكريمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهي خولة بن ثعلبة، زوجها أوس بن الصامت، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم بأن يقول لزوجتي: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر عمتي، أي المحرمات. إذا قال هذا ماذا عليه؟ لا يحل أن يجامع إلا بعد أن يكفر هذه الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن عجز صام 2 شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، وبعد ذلك يجامعها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلى الله ولدناهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، إن الله عفو غفور. فقال الذين يظاهرون ثم يعودون لما قالوا: فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع إطعامه فصيام 2 شهرين متتابعين، فمن لم يستطع إطعامه 60 مسكينا. هكذا، هذا هو الظهار، أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر محرمة من المحرمات علي، فلا تحل له إلا أن يكفر هذه الكفارة، يعتق رقبة ما وجدت الرقاب ولا قدر على عتقها، ينتقل إلى أن يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن عجز لكبر أو مرضه وما استطاع يطعم 60 مسكينا، يعطي كل مسكين كيلو الدقيق وإلا تمر وإلا بر أو شعير بر. نعم، هذا معنى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: فمن لم يستطع، أي العتق ولا الصيام، فإطعام 60 مسكينا. ومنهم يقول 60 مسكين كل واحد يطعم نصف صاع، لكن القول الذي سهل عليه الشافعي وغيره كيلو جرام فقط هذا المد. قال الشيخ: وقال لي إسماعيل شيخه: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. العبد الذي ما هو محررا وتزوج، إذا ظهر عليه ما على الحر: عتق الرقبة، إطعام 60 مسكين، صيام 2 شهرين كالحر. قال مالك: وصيام العبد 2 شهران أيضا، وإن كان مملوكا، لكن ما دام متزوجا وظاهر امرأته لابد يصوم 2 شهرين. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحر والأمة سواء. نعم، سواء متزوج أمة أو متزوج حرة، كل ذلك ما دام ظاهرها وجب عليه هذا الكفارة. وقال عكرمة: إن ظهر من أمته فليس بشيء، هذا عند أمة تخدمه وتشغله ويطأها يجوز، هذه ما فيها ظهار لأنها مملوكة له، ما هي زوجة، يطأها ولا حرج بلا كفارة. رجل يملك أمة تخدمه وله أن يطأها متى شاء، فالكفارة ما عليها لأنها مملوكة له بخلاف الزوجة. قال إنما الظهار من النساء له من الإيماء. قال وفي العربية في لغة العرب لما قالوا أي فيما قالوا في الآية لما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور وهو قولهم ظاهرت من امرأتي. والآن يقول الشيخ باب الإشارة في الطلاق والأمور، وأطال الشيخ في هذا الباب، الإشارة بالأصبع بالرأس بأي شيء سواء في الطلاق أو في الأمور الأخرى. واذكر ما ورد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين، لا يعذب الله بدمع كونك بكيت وما قلت ولا أشرت، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. إذا نطق وجب الإثم، بكى فقط لا أجر ولا إثم، لا بد من النطق باللسان. يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي، قال أشار النبي إلي أي خذ النصف بالإشارة. وقالت أسماء صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية، فأومأت برأسها أي النعم. وهكذا الإشارة تقبل كالكلام كقولي كفعل. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم لما طلب الخروج للصلاة، أومأ إليه بيده أي تقدم ولا حرج. وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم فالصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا. فالإشارة كالقول باللسان، أفعل لا تفعل بالإشارة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره الكعبة، طاف بالكعبة وهو على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر بيده الله أكبر. كل هذه جاءنا الإشارة كالقول، حكم وحكم الكلام باللسان، أشار إليه وكبر. وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه، وعقد 90 بأصبعه، بدل ما يقول 90 عقد بأصبعه، أشار إلى 90. وقال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سالم بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، إذا النبي كان ولد سمى القاسم في مكة توفي، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة، اسمعوا ما قال صلى الله عليه وسلم، قال في الجمعة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قابل يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الخير الذي سأله. وقال بيده ووضع أنملته على بعض الوسطى والخنصر، هكذا إشارة. فقل قلنا يزهدها قلنا يزهد هذه الساعة في ساعة في يوم الجمعة ما هي معروفة، لكن إذا كنت تصلي في الضحى بعد الظهر قبل الظهر بعد قبل العصر تأخذ هذا الأجر العظيم إذا دعوت الله وسألت وعطاك. وقال بيدي وضع أنملة على بطن الوصى والخنصر. قلنا يزهدها. وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عادى يهودي ظلم عادى يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية خادمة فأخذ أوضاحا كانت عليها أبعد عنها ورضخ رأسها بالحجر فقتلها فأتى بها أهلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق ما زالت ما ماتت، جاء بأهلها للرسول وهي كذلك وقد أصمتت ما تتكلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها؟ فأشارت بأصيها أن لا لا. قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا، ما تتكلم ولكن بيدها هكذا. فقال فلان لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به صلى الله عليه وسلم فوضخ رأسه بين حجرتين. فانظر الإشارة كيف تنفع كالقول، وخاصة عند الأخص المريض. وهذا يجوز للمؤمنين أن يقتلوا القاتل بما قتل، ويجوز أن يقتلوا بالسيف مرة واحدة، على هذا جمهور العلماء. وقال الشيخ حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا، وأشار إلى المشرق أيضا بالإشارة، ما قال الشرق لكن أشار إلى المشرق. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي ما وطعام فاجدح لي. قال يا رسول الله لو أمسيت نفعل. ثم قال انزل فاجدح لي، فأنزل في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. ما تنظر المغرب يبقى الحمر باقي لك المشرق، وكفي هذا الدليل الإشارة فقط، وأشار إلى المشرق. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال، لا يمنعه من الأكل والشرب والجماع نداء بلال أذان بلال لأنه يؤذن قبل الفجر، لا يمنع أن أحد منكم نداء بلال أو قال أذانه لا يمنع من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم إلى بيته الذي يصلي، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما عن الأخرى هكذا يعني الفجر بيدي بالإشارة، وهكذا الإشارة كالقول سواء بسواء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق. عجب هذه الصورة، مثل البخيل الذي يبخل بماله ولا ينفق، ومثل المنفق كمثل رجلين، هذا منفق وهذا بخيل، كمثل رجل عليهما جبتان من حديد، قميصان من حديد، من لدن ثديهما إلى تراقيهما، من الثديين تراقيهما. قال: فأما المنافق فلا ينفق شيئا إلا نعم. قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من لدن لدي من عند ثديهما إلى تراقيهما عند الحلق. فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مدت على جلده تلك الحديدة فيه وتلين له حتى تجن بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها، فما فهو يوسعها ولا تتسع، ويشير بأصبعه، والشاهد فيه يشير بأصبعه إلى حلقه. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من المنفقين ولا من البخلاء، والعياذ بالله رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من أي مكان أم يجب الوقوف على قبره الشريف؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أسلم على رسول في أي مكان كنت، أو لابد وأن أقف على قبري؟ الوقوف على قبر للزيارة والسلام عليه كأنه بين يديك، أما حيث كنت في المشرق والمغرب تصلي وتسلم ولا حاجة، نصلي ركعتين نقول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، وأنا في الصين وإلا في المملكة، سلم عليه حيثما كنت، لكن زيارتك لقبر الشريف لابد تسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يوجد اليوم عبيد وإماء؟ سائل كريم يقول: هل يوجد اليوم عبيد وإماء؟ الجواب: لا يوجدون. كيف يوجدون ولا إمام لنا يقودنا، ولا جهادا نقاتل الكافرين والمشركين وناخذ نسام وأطفالهم عبيدا ورقاء؟ من أين يأتي الرقيق، من أين يأتي العبد أو الأمى؟ يوم ما يجتمع المسلمون على إمام واحد وترفع رايتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويطبق شرع الله، ولا حزبية ولا طائفية ولا عنصرية، وتقام شريعة الله كما كانت على عهد رسول الله وأصحابه، يومها يغزو إمام المسلمين بلاد الكفر من أجل أن يدخلهم في الإسلام لينجوا من عذاب الدنيا وخزيها وعذاب الآخرة. حينئذ لما ننتصر عليهم ونستولي على الأطفال والصغار يصبحون أرقى وعبيد عندنا، إن عتقناهم بذلك بعناهم بذلك كله جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الوسيلة والاستغاثة؟ سائل كريم يقول: ما الفرق بين الوسيلة والاستغاثة؟ الاستغاثة أن تسأل الله أن يغيثك، اللهم أغثني، كما نحن كل ليلة اللهم أغثنا أغثنا ولا تجعلنا من القاذفين، نستغيث بالله أي ندعوه أن يغيثنا إذا كنا جياعا أو عطاشا، إذا كنا مرضى أو كنا كذا، إذا كنا مغلوبين مقهورين، نستغيث بمن؟ بالله عز وجل ليغيثنا. وأما الوسيلة ما تتوسل به إلى الله ليرضى عنك ويقبل دعاءك، ما تتوسل؟ تتوسل بذكره، بقراءة كتابه، بصدقة على الفقراء والمساكين، بصلاة ركعتين، بحج باعتمار، كل عبادة تفعلها تتوسل بها إلى الله ليقضي حاجتك. هذه الوسيلة، بها تصل إلى غرضك وهدفك. الوسيلة أن تعبد الله بما شرع وبين لنا رسول الله من الذكر والدعاء والاستغاثة وقراءة القرآن والحج والاعتمار وما إلى ذلك، كل ذلك وسيلة تتوسل بها ليرضى الله عنك ويستجيب دعائك. يقول السائل: هل يقع الطلاق على المرأة وهي الحائض؟ وهي سائل كريم يقول: هل يقع الطلاق على المرأة وهي حائض؟ الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة أنه يقع، خلاف الجمهور يقول لا يقع. جزاكم الله خيرا. ويقول كذلك: وإذا اختلف قول الرجل مع قول المرأة وهي في مسألة، هي تقول حائض وهو يقول ليس لست بحائض، هل يأخذ بقول الرجل أم بقول المرأة؟ ما فهمت هذا السؤال. يقول يا شيخ أنه إذا طلقها هي بينا قلنا الذي عليه الجمهور الحائض تطلق، يكفي هذا الكلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك فضل في العمرة في ليلة 27 من رمضان؟ سائل كريم يقول: هل هناك عمرة في رمضان في غير 27 منه؟ الجواب: عمرة رمضان من أول يوم إلى آخر يوم، ما هي محددة بيوم الأيام أبدا. عمرة في رمضان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كحجة معي. من اعتمر في رمضان كأنما حج معي حجة، هذا هو المطلوب، ما قال في 27 ولا في 30. امرأة حاضت وهي في السعي، فهل تكمل العمرة وماذا عليها؟ أعيد. يقول: وهي في السعي جاءتها الحيض. امرأة تطوف بالبيت وتسعى للعمرة، طافت الحمد لله، ثم لما أخذت تسعى حاضت، لا شيء عليها، لأن السعي لا يجب فيه الوضوء. أي ماموم يسعى وهو على غير وضوء لا حرج، أما الطواف هو الذي لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: هل من السنة عند دخول المسجد الحرام صلاة ركعتين تحية المسجد أم الطواف بالكعبة؟ سائل كريم يقول: أرأيت من دخل المسجد الحرام فبأيهما يبدأ، بصلاة ركعتين تحية المسجد أو بالطواف؟ يجوز له هذا وهذا، إن شاء صلى ركعتين وجلس ثم قام فطاف، وإن شاء دخل رأسا إلى الكعبة وطاف ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قرأنا في بعض الجرائد أن الموسيقى علاج لبعض الأمراض، فهل هذا صحيح؟ أعيد السؤال. يقول: قرأ في الجريدة أن الموسيقى تعالج بعض الأمراض. سائل كريم يقول: قرأنا في بعض الصحف أن الموسيقى تعالج بعض الأمراض، هذا كلام باطل باطل باطل، والعياذ بالله. الموسيقى أصوات الشياطين، كيف تعالج المرضى؟ العجاج يكون بالدعاء بالاستغاثة بالله، أما أن تكون بالموسيقى هذا كلام باطل، يقوله اليهود والنصارى والمشركون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز دفن الطفل الصغير مع الرجل في القبر الواحد؟ سائل كريم يقول: هل يجوز دفن الطفل الصغير مع رجل كبير في قبر واحد؟ إذا اتسع القبر وجعله مكان إلى جنبه لا بأس. جزاكم الله خيرا. امرأة توفي زوجها وهي حامل في الشهر السادس، فكيف تعتد؟ سائل كريم يقول: امرأة توفي زوجها وهي حبلى، تعتد بأربع عشر أو بنفاسها، الكل جائز. أطولها خير لها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أتينا من مصر أو أتيت من مصر لأداء العمرة، وكلفت أهلي بإخراج زكاة الفطر نيابة عني، فهل يجب أن أخرجها كذلك هنا؟ سائل كريم يقول: أتيت معتمرا وأوصيت أهلي في بلدي أن يخرجوا عني زكاة الفطر، هل يجزئ ذلك؟ يجزئ، وإن شئت أخرجتها في مكة ومدينة أفضل لك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد فضل في الدعاء عند الملتزم؟ أعيد. عند الملتزم. يقول: هل ورد فضل في الدعاء عند الملتزم؟ الدعاء نعم، في كعبة حولها كلها، عند الباب، عند الحجر الأسود، عند الأيمن، الدعاء كله مستحب. ويقول: وما هي الأوقات والأماكن التي توجب فيها الدعاء أو يوجب فيها الدعاء؟ السائل يقول: ما هي الأوقات والأماكن التي يجاب فيها الدعاء؟ الأوقات سمعناها الليلة وإلى لا، يوم الجمعة إذا كنت تصلي في الضحى، قبل الجمعة، بعدها، بعد مع العصر كذا، في ساعة لا يعرفها إلا الله، إذا وافيتها ووافقتها ودعوت استجاب الله لك. فلهذا يستحب الدعاء يوم الجمعة. الدعاء يستجاب وأنت ساجد في أي صلاة فريضة أو نافلة. الدعاء في السجود لا يرد من الداعي بإذن الله. الدعاء بعد أن تصوم، قبل وبعد ما صفت، تدعو يستجاب. الدعاء في الحج والطواف والعمرة، وهكذا أماكن كثيرة منها أعظمها وأنت ساجد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت الصبح وجلست في مكاني أذكر الله حتى تطلع الشمس وأصلي ركعتين. يقول: وأنا جالس أمرني شخص بأن أعطيه مصحف، وقمت وأعطيته مصحف، فهل سائل يقول: صليت الصبح وجلست في مصلاي لأظفر بحج وعمرة، وذلك إذا بقيت في مسجد في مكان أصلي أدعو الله وأذكر وأتلو كتاب الله حتى تطلع الشمس وأصلي ركعتين، لكن قال: قمت، شخص طلب مني مصحف فقمت وأعطيته المصحف. الذي قلته والله تعالى أسأل أن أكون على حق، هذه جائزة ضخمة، جائزة كبيرة، حج وعمرة، فلا بد وأن تأتي بما شرط لك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من صلى الصبح وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت لك أجر حج وعمرة. يبقى كونك تتبدل أو تمشي للدرس أو تجلس إلى كذا أو تقوم تعطي مصحف وكذا، ما أظن تنال هذه الجائزة وقد خرمتها. ولكن مع هذا لا أقول لا تفعل، لك أن تفعل، لكن الجائزة الضخمة هذه لا بد وأن تؤديها كما هي. من صلى الصبح وجلس في مصلاه ما قام منه ولا خرج حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت لو كأجر حج وعمرة. فلهذا نقول: قمت ما قمت، الله ورسوله أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشترط لصلاة الجمعة مسجد جامع؟ سائل كريم يقول: هل يشترط لصلاة الجمعة مسجد جامع؟ لا بد وأن يكون مسجد يجتمع فيه المسلمون في الخمس صلوات العام والأعوان. أما مسجد لا يصلى فيه الجماعة ما هو مسجد تصلى فيه الجمعة، لأن الجمعة على الأقل 12 رجلا والأولى 40 رجل فما فوق. لا بد من المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس طول العام، هذا الذي تصلى فيه الجمعة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجتي امرأة بارة بي تطيعني في كل شيء، ولم يرزقني منها الله بالأولاد، فهل يجوز لي أن أكتب لها من الإرث أكثر من حقها؟ سائل كريم يقول: زوجتي مطيعة لي وتحبني وأحبها وما أنجبت ولدا، فهل يجوز لي أن أكتب لها مالا ترثه؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، إلا إذا سألت الورثة ورضوا بذلك ووافقوه، حينئذ تكتب لها ما أردت أن تكتب، أما بدون إذن فلا يجوز، لقول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا تجوز الوصية للوارث سواء كان ابنا أو زوجة أو أب، إلا إذا وافق الورثة وقالوا: ما عندنا مانع يا أبي يا كذا، فأعطاها شيء فلا حرج. يقول السائل: هل الوضوء عند كل صلاة يكفر الذنوب والمعاصي؟ سائل كريم يقول: هل الوضوء عند كل صلاة يكفر الذنوب والمعاصي؟ الوضوء عبادة، ولما تغسل أعضاءك يزول الإثم والحمد لله، سواء في كل صلاة أو بعد صلاتين. الوضوء فرضه الله وبه تمحى الذنوب والآثام. جزاكم الله خيرا. مجموعة من المعتمرين سوف يتوجهون غدا إلى مكة، فهل تعتبر لهم عمرة في رمضان؟ سائل كريم يقول: مجموعة جاءوا للعمرة وها هم بالمدينة زائرين، وغدا يريدون مكة، هل تعتبر عمرتهم هذه عمرة في رمضان؟ الجواب: لا، رمضان يوم الثلاثاء، أليس كذلك؟ نعم. لكن الذي قلته باجتهاد: ادخلوا بعمرة وافرغوا منها وانتظروا يومين ثلاث أربع يدخل رمضان، فإذا دخل رمضان اعتمروا، اخرجوا إلى التنعيم وتجردوا واغتسلوا واعتمروا، عمرة تكون لكم عمرة في رمضان ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلتم فيما مضى أنه يجوز التخفيف من اللحية، فنرجو إيضاح ذلك فضيلة الشيخ. سائل يقول: قلت يا هذا يجوز التخفيف من اللحية، يقول: ما الدليل؟ بين لنا كيف. الدليل: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يأخذ لحية وما زاد عن أصابعه قطعه، وبينا غير ما مر الخلاف الموجود في هذه القضية، وهو أن حلق اللحية والشارب حلق الوجه هذا المحرم، لأن الرسول قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فالمرأة لو تضيف إلى وجهها شعر تشبهت، والرجل الذي يحلق لحيته تشبه، يبقى كون تطول أو تقصر كل هذا واسع واسع. لكن أقول: الذين يتركون إلى صدورهم هذا مكروه عند السلف أيضا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في المهدي المنتظر، وما هي علامته؟ السائل يقول: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي المنتظر، وماذا ومتى يخرج؟ الجواب: عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مهديا سيخرج في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة، وينفع الله به المسلمين، لكن ما قال يوم كذا أو ساعة كذا أبدا، فنحن ننتظره متى يخرج نكون وراءه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد في بلادنا جماعة تسمى بالأطهار، فهل تجوز هذه التسمية؟ تسمى الأطهار، من الطهر. الأطهار، نعم. سائل كريم يقول: يوجد في بلادنا جمعية تسمى الأطهار ضد الأنجاس، لما هذا التعمق وهذا التباحي؟ قلنا: دائما نقول نحن مسلمون من أهل السنة والجماعة، لا نقول حنفي ولا شافعي، لا أباضي ولا زيدي ولا نقول مسلمون نطيع الله ورسوله بما بين لنا في كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لما هذا التفرق والتوزع؟ ما تخافون من قول الرسول الكريم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة؟ فقالوا من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف كانوا يعبدون الله بما شرع؟ ما أوجب فعله فعلوه، ما نهى عن فعله تركوه. عقيدة وقول وعمل، هذه الجماعة الناجية، ما هي تعصبات وجمعيات ومذاهب. جزاكم الله خيرا. رجل وهو ذاهب إلى مكة لأداء العمرة نام في السيارة واستيقظ بعدما تجاوز الميقات ولم يحرم، فماذا يفعل؟ سائل كريم يقول مؤمن أراد العمرة فركب سيارته ونام، وهو يسوق هذا أو كيف ينام؟ راكب. قال ما استيقظ حتى تجاوز الميقات، لما استيقظت انزل وأحرم ولو تجاوزته، لا حرج عليك لأنك نائم ما تعمدت. جزاكم الله خيرا. يقول عنده أولاد لم يصلوا وهم عاصيين، يقول له أولاد لم يطيعوه ولم يؤدوا الصلاة، فهل يعطيهم من التركة؟ سائل كريم يقول له أولاد عصاة تاركوا الصلاة، فهل يعطيهم من التركة؟ هذا كلام باطل. لما تتركهم لا يصلون؟ ادعوهم إلى الصلاة، استعين بغيرهم بغير من المؤمنين حتى يصلوا، فإذا مت يرثونك. ما يستطيع أن يقول أوصيكم لا تعطوا أولادي من التركة لأنهم ما يصلوا، ما ينفع هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أمي تؤذي زوجتي كثيرا وتسبها، وإذا نصحتها بأن تكف عن هذا تقول إني غير راضية عنك، فماذا أفعل فضيلة الشيخ؟ أمه نعم تسب زوجته. سائل كريم يقول أمي تسب زوجتي وتلومها وتؤذيها، فإذا قلتها لا تفعلي تقول أنا غير راضية عنك. تقول أنا غير راضية عنك. أولا حرام عليها أن تؤذي هذه المؤمنة، لا يجوز أذية المؤمن، فما دامت تؤذيها ما ترضى بأذيها أبدا، إنهاها وبين لها الطريق، ولا يحل لها أن تؤذي زوجة ولا غير زوجة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ إنني أحبك في الله، يقول سؤالي عن الحكم عن الجهاد في سبيل الله في عصرنا الحاضر. سائل يسأل عن الجهاد في هذه الأيام في عصرنا الحاضر، يقول الجهاد يجب أن يبايع المسلمون إماما واحدا وأن يطبقوا شرع الله فيؤدوا الفرائض ويجتنبوا المحرمات، لا ربا ولا زنا ولا فسق ولا فجور ولا كذب ولا خيانة ولا شرك ولا عبث ولا ولا. فإذا وجدت الأمة الصالحة يجب أن تجاهد من الكفار لأجل أن تدخلهم في الإسلام لينجوا من عذاب الآخرة والعياذ بالله. ما يفوض هنا وفوض هنا وجهاد باطل، لا بد أن يتحد المسلمون. وقلنا غير ما مر يأتون إلى الروضة حكامهم ومعهم علماء ويبايعون إمام المسلمين ويأخذون منهاج المسلم ويطبقونه لأنه جامع لا مذهبية فيه ولا طائفة، ويصبحون أمة واحدة. وأسهل ما يكون هذا لوجود الطائف، يوم واحد يأتون إلى الروضة من أقصى الشرق من أقصى الغرب، ما هو كالزمان الأول، ويطبقون شريعة الله كما هي يطبع هذا الكتاب بالملايين ويوزع بين المسلمين ويطبقونه في الحق الله ويؤيدهم. أما هذه الفوضى لا جهاد فيها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أرجو منكم ومن أهل الحلقة الدعاء لابني المصاب بمرض السرطان وقد عجز الأطباء عن علاجه. سائل يقول ولده مريض بمرض السرطان وعجز الأطباء عن علاجه يطلب منكم الدعاء له بالشفاء. هيا ندعو لهذا المؤمن ولغيره. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اشفي هذا المريض يا رب العالمين واشفي كل مريض فينا وفي بيوتنا ومشافينا يا رب العالمين واشفنا ظاهر وباطن يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاه. اللهم أغثنا واسقنا يا رب العالمين ولا تجعلنا من القانطين. ربي هذا كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين فاسق هذه الديار وديار المسلمين يا رب العالمين. أسقهم وأغثهم يا حي يا قيوم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالح.